بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 13 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم المعاملات. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بخيار العيب، وذكرنا أن مطلق العيب العقد يقتضي سلامة المبيع، فعندما يرى المشتري في المبيع عيبا يكون قد فاته وصف مرغوب فيه وهو سلامة المبيع، فعندها يتخير. الآن لو صنع المشتري في المبيع شيئا بعدما قبضه، هل يباح له الرد أو لا يباح؟ الآن سنفصل هذه المسائل. نعم. قال: وإن صبغ الثوب أو خاطه. أنا اشتريت ثوب ثم صبغته، وبعد الصبغ تبين فيه عيب. طيب، أو اشتريت أنا شيء من الطعام، القمح أو ما شابه ذلك، فلتته أي خلطته بالسمن ثم وجدت في القمح عيبا. طيب الآن ماذا نفعل؟ أنا الآن شاري ثوب فيه عيب وفيه صبغ من طرفي، أو شاري قمح فيه عيب وفيه السمن من طرفي. إذا رددته إلى المشتري، إذا رددته إلى البائع يفوتني الصبغ، وإذا رددت القمح فات لي السمن، وإذا استبقيته عندي بالضرر أنا بماذا؟ بالعيب. فهنا ماذا يفعل؟ قال هنا لا يباح له الرد لأنه يصير شبه الربا. أنا أخذت من عندك قمح، رجعت لك يا قمح مع السمن، أخذت ثوبا رجع لك الثوب مع الصبغ، وإنما يأخذ المشتري من البائع قيمة هذا العيب، قيمة هذا العيب. نعم. وإن صبغ الثوب أو خاطه أو لت السويق بسمن ثم اطلع على عيب، ثم اطلع المشتري على عيب في المبيع. نعم. رجع بنقصانه، رجع بنقصان هذا المبيع. كيف يرجع بنقصان المبيع؟ قال وذلك بأن يقوم المبيع سالما ويقوم معيبا. هذا الآن المبيع دون هذا العيب ما قيمته؟ 100. طيب، ومع العيب 80. إذن عرفنا أن قيمة العيب أديش؟ 20%. فعندها يخصم من الثمن المسمى في العقد مقدار أديش؟ 20%. نعم. لأن الرد قد تعذر. ليش تعذر؟ لوجود الصبغ أو الخياطة أو السمن من طرف المشتري، لأنه لا يمكن الفسخ بدون الزيادة، أي زيادة السمن أو الصبغ أو الخياطة. نعم. وهي لم تكن في العقد فيرجع بالنقصان، فيرجع المشتري على البائع بنقصان هذا المبيع. هاي المراد بقيمة العيب، يعني قيمة العيب هي نفسها نقصان المبيع. وليس للبائع أخذه، وليس للبائع أن له أخي جيب لي الثوب ولو صبغته باخذه، جيب لي ولو خطه، أو جيب لي القمح ولو مع السمن باخذه، ما في مشكلة. لما فيه من الضرر بالمشتري. تمام. هلا هذا الأمر إذا كان في عيب فهو نجم من عند البائع، هذا هو من عندي أنا. أي؟ نعم. والزيادة المنفصلة الحادثة قبل القبض لا تمنع الرد بالعيب، وبعده تمنع، وذلك الزيادة المنفصلة الحادثة قبل القبض، يعني لما كان عند البائع لا تمنع إيش الرد. يعني لو أنا شارع من عندك شات وولدت، ثم ظهر أن في الشات عيبان، فإذا كانت هذه الولادة قبل القبض يجوز الرد لسه في سعد البائع، وإذا كانت بعد القبض فإنها تمنع الرد لأنها زيادة صارت في ملك المشتري. وذلك مثل الولد والعقر، مثل الولد والعقر. العقر يعني ضمان المهر بمقابل الوطء للأمة. والأرش، الأرش هو دية الأعضاء. والثمرة، ثمرة في البستان إذا كان شجار، لأنها مبيعة ملكت بالبيع وهي غير مقصودة ليقابلها الثمن، لأن الأصل بجميع الثمن، فلا يمكن ردها فتبقى سالمة للمشتري بغير عوض، وإنه ربا، ولهذا لا يملك ردها برضا البائع. ولو مات الولد يرد الأمة، لا بقي عند البائع ولا بقي عند المشتري. نعم، وإنما مات الولد ولم يقابله شيء من الثمن، وبالأصل لما عند العقد ما كان موجود هذا الولد. هلأ هو عملي أنا أخذت من عنده شات ومرجع له أنا إيش شات ولد، هاي الزيادة معلومة. الآن باب الربا لخطورته يراعى فيه مجرد الشبهة. نعم. ولو استهلكه هو أو غيره لا ترد. لو استهلك هذه الزيادة المنفصلة المشتري أو غيره لا ترد. لماذا؟ لأنه أتلف يعني ما هو مستحق الرد لو كان موجودا. أما الصورة اللي حضرت معنا شو قلنا؟ إذا هلك بنفسه مستهلكا. نعم. والكسب والغلة، الكسب يعني كسب العبد أو كسب الأمة، يعني في حال عم يشتغل يجيب مصاري، هي الكسب. أو الغلة، غلة البستان مثلا، لا يمنع الرد بجميع الثمن، فكذا سلامة بدلها. قال: وإن مات العبد أو أعتقه رجع بنقصان العيب. بعد ما مات العبد تبين أنه في عيب، إن هذا العبد اللي بعتك يا أنا كان في عيب، ومات العبد، إذا امتنع الرد ماذا يفعل المشتري؟ راح حقه أن لا يرجع البائع بإيش؟ بنقصان قيمة العبد عندما اشتريته، مع العبد مات. وكذلك التدبير والاستيلاد، وكذلك يعني لو دبر العبد، نعم، جعله مدبرا لأنه صار مستحق الحرية بعد وفاة سيده المشتري. وكذلك الاستيلاد، يعني لو جاء منها بولد ثم تبين فيها عيب، هنا صارت مستحقة الحرية بعد وفاة السيد، صار أم ولد، فهذا كله يمنع الرد إلى البائع. طب ماذا يفعل المشتري هنا؟ قال يرجع على البائع بنقصان القيمة. أما الموت فلأنه إنهاء للملك والامتناع من جهة الشرع. هو عمليا الآن العبد ينتهي رقه بالموت، إذا مات صار حر خلاص، لأنه رجع إلى العبودية لله عز وجل من غير عبودية ظاهرة للعبد، ما لك علاقة فيه بعد موته. يعني الآن لو في حال إنسان بعد ما مات عبده إذا حب يبيعه أعضاؤه يجوز؟ طبعا لا يجوز، لأنه هذا يعني بالأصل أنت لا تملك أعضاؤه، تملك منافعه فقط، أما أعضاؤه فهي باقية على ملك الله عز وجل. نعم. حتى لو كان حي إخواننا لا يصح أن يبيع أعضاءه وإن كان عبده، بل يحق له استخدامه ويحق له أن يؤجره أو ما شابه ذلك، إذا المنافع هي ملك السيد. أن هذا الأمر سي كريم مسألة ثانية، هي الآن تبرع من الشخص نفسه لغيره في هذه المسألة، هي مسألة ثانية هي. طبعا العلماء يعني بحثوا ووضعوا لها شروطا، هناك من أباحها بشروط، فلما إنسان بده يتعرض لهيك مسألة أنا بقول له اذهب واعرض هذه المسألة بالذات على أهل العلم المتخصصين. ليس كل عالم إخواننا يعني، وإنما يسأل عنها العالم المتخصص اللي بحث في هذه المسألة بشكل دقيق وعرف شروطها وأحكامها وأقوال العلماء فيها. ومو كل إنسان إخواننا قال حرام فهو ما عنده ورع، قد يكون حرام ومباحا. احنا بدنا إخوان عالم الثقة الذي يضبط المسألة ويكون مطلعا عليها اطلاعا تاما. إذا ما يدخل الحديث من معوبين من حي فهو ميت، يعني هذا الكلية تبان من حي، ما صارت نجاسة معوبين فكونها ميتة يعني. كل هذه المسائل سي كريم نقاش سريع لمسألة أعمق من هذا بكثير، لأنك تخترق كل هذه القواعد بقصد إحياء إنسان ضروري يعني. فلذلك سبحان الله نحن نقول لما إنسان يتعرض لمسألة من المسائل هاي ما بيكون عبارة عن مسألة عن قراءة بدرس عام، لابد أن تبحث هذه المسألة بعينها وأن نسمع رأي الأطباء فيها بهذا الشخص بالذات، نسبة نجاح العملية وضرر المتبرع وما شابه ذلك. لا مثلا يعني في عنا علماء لك في مجامع الفقهية بحثوا بشكل دقيق المسائل هي طبعا لك هنا. أنا يعني لما بقول متخصص إخواننا يعني أقصد أنه ما نسأل أي طالب علم مثلا ناشئ هنا. يعني إنسان مثل حكايتنا طلاب علم هنا نشرح مسألة في كتاب نصورها أو ما شابه ذلك، أما أن نفتي في مسائل بهذا المستوى هذه ترجع يعني يرجع فيها إلى ما قاله العلماء في مجامع الفقهية اللي بحثوا المسائل بشكل موسع وليس كلام ارتجالي. وأنا بقول لك أخي أغلب من يعني يتكلم من الشباب في هذه المسألة ما بقول الكل لكن أغلب إما أنه يتشدد ليقال عنه ورع أو أنه يتساهل مراعاة لي المصلحة من غير ضوابط. احنا بدنا هذا، بدنا هذا، بدنا انسان يبحث المسألة ليعطينا الحكم الذي يرضي الله عز وجل، وهذا موجود من خلال العلماء الثقات والمجامع الفقهية المعتمدة بحثوا في هذه المسائل، خاصة انه هذه المسألة يعني علماء يتكلمون فيها بميزان علمي دقيق، انه ما فيها لا آراء شخصية ولا فيها سياسة ولا فيها شيء، وانما هي مسائل شرعية فالأمر فيها واضح. نعم. وأما العتق فهو إنهاء أيضا لأن الملك إنما يثبت في الآدمي إذا كان حرا مؤقتا إلى وقت العتق والمنتهي متقرر، يعني إذا كان حيا هذا قبل الموت فإذا أعتقه خرج عن ملكه وصار حرا والمنتهي متقرر فصار كالموت فقد تعذر الرد. المنتهي نعم متقرر بمعنى أنه إذا انتهى الملك معناه خلاص الآن لم يبقى هذا العبد محلا للملك، إذا معناها الآن كيف أرد إلى البائع بعدما أعطيه؟ فقد تعذر الرد وهذا استحسان. نعم. والقياس ألا يرجع في العتق. ليه؟ إنه هو الذي أتلف المالية كأنه هو المستهلك. فمر معنا قبل قليل إذا استهلك المشتري المبيع لم يرجع بشيء. طيب العتق مين اللي أعتقه؟ أنت. إذا معناه أنت الذي أهلكت المالية فيه. العبد قبل عتقك كان مالا فلما أعتقته انفكت عنه صفة المالية صار حرا، لأن الامتناع من جهته كالقتل. ولو الامتناع من جهته، من جهة مين؟ المشتري، يعني هو الذي استهلكه حكما، هو الذي أتلفه. كما لو قتله، لو قتل المشتري العبد هل يرجع البائع بنقصان القيمة؟ الجواب لا. ولو اعتقه على مال أو كاتبه لا يرجع، لأن حبس البدل كحبس المبدال. لأن حبس البدل لما أخذت أنا بدل كتابي كحبس المبدل. نعم. قال الآن شلون بدي أنا رجع أن للبائع العبد عندي؟ قال طالما أنت أخذت بدله كأنك أبقيته عندك العبد. قال فإن قتله أو أكل الطعام لم يرجع. ليه؟ إن هو الذي استهلكه أتلفه، المشتري هو الذي أتلف هذا المبيع، إما بالقتل إذا كان عبدا أو بالأكل إذا كان طعاما. أما القتل فلأنه وصل إليه عوضه معنى، وهو سقوط الضمان عنه. وعن أبي يوسف أنه يرجع، لأن قتل المولى عبده لا يتعلق به ضمان. وأما الأكل فلأنه تعذر الرد بفعل مضمون منه، يعني ليس عليه إخواننا في قتل عبده قصاص. نعم نعم. وأما الأكل فلأنه تعذر الرد بفعل مضمون منه فصار كالقتل. يلا. وقال يرجع استحسانا، لأنه عمل بالمبيع ما هو المقصود منه بالشراء. أن أنت الآن يعني هذا الطعام أكلته، لكن ليش شاري أنا؟ أنا شاري حتى أكله، إذن عملت بعملا معتادا بين الناس، فبعدما أكلته تبين فيه أنه عيب، فيه عيب. هو المقصود منه بالشراء والمعتاد فيه فصار كالاعتاق. نعم. قلنا لا اعتبار بكون الفعل مقصودا، فإن المبيع مقصود بالشراء ومع ذلك يمنع الرجوع. وعلى هذا الخلاف إذا لبس الثوب ومع ذلك يمنع الرجوع، فإن المبيع مقصود بالشراء ومع ذلك يمنع الرجوع. كأنه ما بده ميم. فإن البيع مقصود بالشراء، يعني أنا لما بشتري شيء أنا تاجر، أنا لما بشتري منك شيء لماذا أشتريه أنا؟ لأبيعه، ما هيك؟ إذا أنا عم أشتريه حتى أبيع حتى أربح، فإذا بعته يا ترى إذا أنا فعلت شيئا مقصودا، لكن لو تبين فيه عيب بعدما بعته هل أرجع على البيع الأول؟ ألا أرجع. إذا ما أنا فعلت به أمرا مقصودا وهو البيع، هي مو المبيع، البيع. نعم. الله أعلم. وعلى هذا الخلاف إذا لبس الثوب حتى تخرق ثم ظهر أن في الثوب عيبا ولو أكل بعض، أبو حنيفة ماذا قال؟ لا يرجع على البائع، لأن هو الذي أتلفه باستعماله، وقال الصاحبان يرجع المشتري على البائع بنقصان هذا العيب. ليه؟ لأنه فعل في الثوب ما هو مقصود من شرائه، أنا ليش شاري الثوب؟ لألبسه. ولو أكل بعض الطعام فكذا الجواب عنده، وعندهما أنه يرجع بنقصان العيب في الجميع. وعنهما يرد ما بقي ويرجع بنقصان ما أكل. يعني أشار كيس سكر استعملت نصه ثم تبين فيه عيب، برجع الباقي وباخذ إيش؟ نقصان القيمة عن النصف الأولاني. يعني هذا رأي مين؟ الصاحبين. لأنه لا يضره التبعيض وعليه الفتوى. وفي كل موضع كان للبائع أخذه كالعيب الحادث ونحوه فباعه المشتري أو أعتقه ونحوه فباعه المشتري أو أعتقه لم يرجع بالنقصان. نعم. وفي كل موضع ليس له أخذه بسبب الزيادة فباعه أو أعتقه المشتري رجع بالنقصان. ليه؟ إذا كان يعني يعني يقول المشتري أنه حتى لو في حال أنا ما استعملت في هذه الأشياء ليس لي أن أرده لك، ففي الموضع الذي يجوز لي الرد لو تصرف به المشتري لا يرجع بالنقصان، أما في المواضع التي يرد فيها على البائع ثم تصرف به المشتري إذا كان لا يرد، إذا كان تصرف تصرفا يعني يمنع الرد، فإنه يرجع على البائع. إذا عندنا شرطان أخواننا أو عندنا حالتان، إذا تصرف المشتري بالمبيع تصرفا يعني يخرجه عن ملكه أو استهلكه أو ما شابه ذلك، فإما أن يكون في موضع يجوز فيه الرد إلى البائع أو لا. فإذا كان يجوز فيه الرد إلى البائع نقول لا يضمن ولا يرجع المشتري على البائع بنقصان العيب. يقول له البائع أنه أنا كان يباح لي الرد أن ترجعه إلي، فلماذا أعطيك قيمة العيب؟ كنت رجع لي، لكن أنت الآن أكلته أو استعملته فكان امتناع الرد من قبلك. أما في المواضع الأخرى التي ليس للبائع أن يأخذ فيها المبيع مع العيب، هنا يقول له يرجع المشتري على البائع بنقصان هذا العيب ولو فعل المشتري بهما يعني فعل من الأفعال. ليه؟ يقول المشتري للبائع أنه حتى الآن لو أنا لم أفعل هذا الفعل هذا المبيع لا يرد لك، إذا بالتالي الرد ممتنع بالأصل، فلذلك يرجع المشتري على البائع بنقصان هذا العيب. نعم. ومن اشترى بطيخا، مثلا لو في حال المشتري لت القمح أو سويق مع السمن ثم بعد ذلك أكله، ماذا يقول له البائع؟ أنا ما بعطيك بقيمة العيب، كنت رجع لي ياهن. يا أخي ليش بالأصل في رجع لك ياهن أن دول حتى لو ما أكلتهم في رجع لك ياهن؟ لا ما بيصير. فنقول هذه حالة لا يصح معها الرد إلى البائع ولا يباح للبائع أخذه، إذن بالتالي هنا يرجع المشتري على البائع، لأن امتناع الرد ليس لأكل المشتري للطعام وإنما لاختلاط السويق بالسمن. نعم. ومن اشترى بطيخا أو خيارا أو بيضا أو نحوه فكسره فوجده فاسدا فإن كان بحال لا ينتفع به، لا ينتفع به يعني الآن وضعه الآن سيء جدا ما للكب ما بيتاكل أبدا، ما الحكم؟ رجع بكل الثمن. ليه؟ كأنه ما في مبيع، المبيع كله فاسد لأنه ليس بمال، وإن كان ينتفع به مع الفساد رجع بنقصان العيب، رجع بالنقصان. يعني هذه البطيخة أخواننا إذا كانت يعني جيدة كذا ويأكلها الناس لكن فيها فساد قليل، فيها وصف زائل، فهنا يرجع المشتري على البائع بنقصان العيب. أما لو كان بالأصل ما بتأكل أبدا رجع بقيمتها كاملة. طبعا إخواننا البائع هون ما له علاقة يقبل أو ما يقبل، يقول لا أنا بعتك ياها هيك، قال يا أخي هذه قضية يحكمها العرف لا المشتري ولا البائع. نعم. رجع بالنقصان لأنه تعذر الرد، لأن الكسر عيب حادث فيرجع بالنقصان لما بينا، كسر البطيخ أو كسر البيض أو الجوز. قال ومن شرط البراءة من كل عيب فليس له الرد أصلا. طبعا. لأنه إسقاط، والإسقاط لا يفضي إلى المنازعة فيجوز مع الجهالة. ولو حدث إيش؟ العيب الذي برئت منه. ولو حدث عيب بعد البيع قبل القبض دخل في البراءة عند أبي يوسف. حدث عيب بعد العقد قبل القبض، عند العقد كانت البراءة، ثم حدث عيب آخر عند البائع قبل أن يسلم المبيع للمشتري، ما الحكم إخوانا هنا؟ دخل. قال دخل هذا العيب الحادث في البراءة فيبرأ البائع منه وبالتالي ليس للمشتري الرد. نعم. عند أبي يوسف خلافا لمحمد وزفار، لأنه لم يوجد وقت الإبراء فلا يتناوله. يلا. ولأبي يوسف أن المقصود سقوط حق الفسخ، سقوط حق الفسخ بالعيب، وذلك بالبراءة عن الموجود والحادث. ولو عن الموجود والحادث. والحادث. نعم. ولو أبرأه من كل غائلة. قال أبو يوسف هي السرقة والإباق والفجور دون المرض، لأن الغائلة تختص بالفعل. وإن أبرأه من كل داء، قال أبو حنيفة الداء ما في الجوف من طحال أو كبد أو فساد حيض أو فساد حيض، وما سوى ذلك يسمى مرضا. وقال أبو يوسف هو المرض. ولو قال برئت إليك من كل عيب بعينه فإذا هو أعور، أو من كل عيب بيده فإذا هو أقطع لا يبرأ، يعني ما في يد النوب، لأنه ليس بعيب بالمحل بل هو عدم المحل. عم قال لك أنه في إيد لكن لو فيها عيب إيش أنا بريء منه، هو طالما ما في إيد أبدا أو ما في عين أبدا. قال وإذا باعه المشتري ثم رد عليه بعيب، إن قبله بقضاء رده على بائعه. أربعة الصور. لأنه فسخ من الأصل، فجعل كأن لم يكن، فجعل كأن لم يكن. أنا بعتك هذا الآن السيارة ثم أنت بعتها لإنسان آخر، فإذا كان ثم تبين فيها عيب فرجع لك إياها المشتري الجديد لعندك، هل ترجع أنت بها علي أو لا بترجع لي إياها؟ قال إذا رجع لك إياها بالتراضي بينك وبينه ما بترجع لعندي، أما لو رجع لك إياها بحكم القاضي فإنك ترجع علي. لأنه ما قبلت يعني أنت برضاك. الفكرة أنه القضاء القاضي بيفسخ العقد من الأساس. نعم. وهو وإن أنكر فقد صار مكذبا شرعا. مكذب. نعم. مكذبا. مكذبا شرعا. وإن قبله بغير قضاء لم يرده. لأنه بيع جديد في حق ثالث لوجود حده وهو التمليك والتملك. تمام. أنت الآن بعت أخونا الكريم السيارة بعد ما شريها مني، هلا هو رجع لك ياها، هي بينك وبينه بين البائع الجديد هو المشتري مني وبين المشتري ذاك صار في إقالة، وهذه الإقالة إخواننا في حقهما فسخ، أما في حق البائع الأول بيع جديد، فصار كأنك بعتها ثم اشتريتها ثم تردها إلي، أما بيصير. نعم. أما لو في حال ردها إليك بقضاء القاضي فقضاء القاضي يفسخ العقد الأول كأنه لم يوجد. نعم. وإن رد عليه بعيب لا يحدث مثله رده عليه أيضا، لأن الرد متعين فيه فيستوي فيه القضاء وعدمه. قال ويسقط، يعني لو في حال المشتري الجديد رده عليك بعيب أكيد العيب قديم مو جديد لا يحدث مثله، قال يجوز لك أن ترد علي، ليه؟ تبين أن هذا العيب وين منشأه عند البائع الأول. نعم. قال ويسقط الرد بما يسقط به خيار الشرط، وقد ذكرت فيه وقد ذكرته فيه، وذكر البعض هنا وذكر البعض هنا أيضا. نعم. فصل في التلجئة. الحمد لله رب العالمين.